الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنى فأوحى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما به أفتمرونه على ما ولقد جاءه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوي يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى لقد رئ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي